بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 43 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة من أسباب تجاوز الله تعالى عن العبد يوم القيامة والعفو عنه. ثم قال جل وعلا: ثاما الذين يبخلون بأموالهم، وذكر عقابهم في الآخرة: خذوه فغلوه. لماذا يا رب؟ ثم الجحيم صلوه. لماذا؟ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما كل هذا؟ اسمع: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين. وقال في سورة المدثر عن أهل النار وهم في النار: ما سلككم في سقر؟ يسألون: ما الذي أرداكم إلى هذا العذاب؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. هذا لأن المؤمن الحق لا يستطيع أن يبيت شبعان وله جار جوعان. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فعلينا أيها الإخوة أن نجود بأموالنا في سبيل الله ولو بالشيء القليل. أيها المحسنون، خذوا ترغيبا آخر. الله جل وعلا يخبرنا أن الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن من أطعم فقيرا، أو مسح على رأس يتيم، أو مسح دمعة مسكين، فإن الله سيتجاوز عنه يوم القيامة وإن أتى بمعاص كثيرة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يكسو مسلما على عري إلا كساه الله يوم القيامة من خضر الجنة، وما من مسلم يطعم مسلما على جوع إلا أطعمه الله يوم القيامة من كبد حوت الجنة، وما من مسلم يسقي مسلما على ظمأ إلا سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. وروى الترمذي في جامعه والبخاري في الأدب المفرد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلاً مؤسراً، كان رجلاً غنياً وله تجارات، فكان يخالط الناس ويأمر عماله أن يتجاوزوا عن المعسر، فقال الله جل وعلا: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. فيا عباد الله، علينا أن نجود، علينا أن نحسن على الناس. وأبشر يا من تسعو على خدمة الفقراء، أبشر فأنت مجاهد في سبيل الله. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي: وأحسبه قال: وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر. أيها الإخوة، ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ولله ميراث السماوات والأرض. قال الحسن البصري: إن يوم القيامة لذو حسرات. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يأتي الرجل ممن بخل بماله فيموت فيرث ماله غيره، فيتصدق ويجود، فيأتي يوم القيامة ويجد غيره قد انتفع بماله وهو لم ينتفع به بشيء. عباد الله، علينا أن ننظر إلى وجوه الخير أينما كانت ونساهم فيها. لماذا لا يتساهم مجموعة من الرجال على كفالة أسرة علم وبحث أنها فقيرة؟ لماذا لا نسد حاجة هؤلاء السؤال الذين يمضون في الطرقات